موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية عنوانها بركات النبوية في خيمة أم معبد. ففي طريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بخيمة امرأة خزاعية اسمها أم معبد، وكان زمن قحط وجد، ولم يجد عندها طعاما، وكانت لها شاة هزيلة ليس فيها قطرة من لبن. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم معبد، أتأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت: بلى بأبي أنت وأمي، نعم، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده درعها وسمى الله تعالى، ودعا لها في شاتها، ودعا بإناء فإذا بها تدر لبنا كثيرا. فسقى النبي صلى الله عليه وسلم أم معبد حتى رويت، وسقى أصحابه الذين معه حتى رووا، ثم شرب هو صلى الله عليه وسلم آخرهم، ثم حلب ثانيا حتى ملأ الإناء، ثم غادره عند أم معبد وانطلق مهاجرا صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت آثار البركات النبوية على كل مكان حط فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى يثرب. فاللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.